يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. شرح بلوغ المرام لفضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل، وذلك ضمن دروس الدورة العلمية المكثفة التاسعة لعام 1423 من الهجرة بجامع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بسلطانه. نسأل الله تعالى أن ينفع بها المسلمين. والآن مع الشريط الثالث. حديث جابر عبد الله رضي الله عنهما في النهي عن بيع الصبره من الطعام لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر. الصبره هي الطعام المجموع، الكومه، يعني كومه الطعام، يسمونها صبره من الصبر او من الصبر، صبر بعضها على بعض وصب بعضها على بعض فسميت صبره. فلو كان عندنا زبرتان من طعام، كوم الطعام وكوم الطعام، قلت لك احداهما لي والاخرى لك، قلت لك ابيعك هذه الكومه من الطعام بالكومه التي لك، ننظر ان كنت انا اعلم، ان كنت اعلم كيل صبرتي وأنت تعلم كيل صبرتك جاهز. ولو كانت صبرة كومة من طعام نبي، لماذا؟ ينقل لأنه بالكيل إذا كان مسمى جاهز، ولهذا قلناها عن السلطان بالكيل المسمى من التمر. فيشترط العلم بالصبرتين، ويشترط أن يعلم جميعا. فلو أن أحدهم مثلا يعلم صبرته، يقول صبرتي هذه مجموعها 10 آصع من الطعام، وهو وصبرتك لا تعلم، تقول ما أعلم، أقول لا، لا بد أن تبع. فعلى هذا في هذه الحال ينبغي أن تكال أولا، أو أن تباع الصبرة بالصبرة ثم تكال، فإن وقعتا متساويتين الحمد لله، وإلا فإنه سوى بينهما في الكيل وبهذا يصح البيع. وهذا كما سبق من جهة أن الجهل بالتماثل في باب الربا كالعلم بالتفاضل، لا بد من العلم بالتماثل، فإذا جهل التماثل فكأنه علم التفاضل. ولهذا نهي عن بيع الثمار بالخرص بالتمر المصروم المأخوذ من النخل، لأنه لا يعلم مقدار التمر والرطب الذي في النخل إلا في العرايا كما سيأتي. وهذا أيضا مع أنه يعني من باب الربا إلا أنه يرد فيه الغرض، لأن ربما رأى الصبرة والكومة يظنها كثيرة ثم بعد ذلك تبين أنها ليست كذلك. والعلة العظمى أنهما مالان ربويان، يجب العلم بالتماثل بينهما، وطريق العلم يكون بالكيل كما تقدم. وعن معمر بن عبد الله رضي الله عنه قال: إني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الطعام بالطعام مثلا بمثل، وكان طعامنا يومئذ الشعير. طعامنا الشعير اسمها اسم كان مؤخر، وطعامنا خبر، وكان أو تقول وكان طعام يومئذ الشعير. فالمقصود أنه يقول الطعام مثلا بمثل، وبهذا الخبر وهذا في قول الطعام مثلا بمثل دليل على وجوب التماثل في المالين الربويين إذا بيع بالجنس الواحد، بر ببر، قمح بقمح، تمر بتمر، شعير بشعير، وهكذا يجب التماثل. وهذا يبين أنه عليه الصلاة والسلام أراد الطعام، أراد خصوص الطعام، لم يرد عموم الطعام، لأنه لو أراد عموم الطعام لم يقل، لم ينهى عن التماثل فيه، ولهذا قال مثلا بمثل، لأنه لا يشترط التماثل إلا في الجنسين المتفقين، أما المختلفان فلا يشترط ذلك. ولهذا قال: وكان طعاما يومئذ الشعير، وكانوا يأكلون الشعير في ذلك الوقت قلة ذات اليد، وكان الحنطة ليست طعاما منتشرا ومشتهرا، المشتهي لكن ليس بالكثرة من الشعير، فكان الشعير هو طعامهم. وفي هذا أيضا كما سبق دلالة للشافعي رحمه الله، استدل الشافعي في هذا الخبر على أن علة الأصناف الأربع هي الطعام، ولهذا قال الطعام بالطعام، قال بهذا الخبر، وقال إنه دليل على أن علة النهي عن الأصناف الأربع هو الطعام، واشتق هذا. لكن الأظهر كما سبق أن لا بد من الكيل مع الطعام، وعلى هذا يقيد ما جاء من الأخبار بذكر الطعام تكون مقيدة بالكيل لدلالة الأخبار الأخرى التي ذكرت فيها الأصناف وكلها مكيلة، ودل على أنه مقصود. وإما يدل عليه أنه عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة وأبي سعيد وكل السابق معنا قصة بلال رضي الله عنه أنه أتى بتمر طيب من تمر خيبر، فقال عليه الصلاة والسلام أكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا يا رسول الله، إن أبيع الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة. قال لا تفعل، أو عين الربا ونهر الغدة عين الربا. ثم قال بيع الجمع بالدراهم واشتر بالدراهم جنيبا، والجنيب هو الطعام الطيب. وقال عليه الصلاة والسلام وكذلك الميزان، ذكر الميزان في ضمن ذكره للتمر، دل على مع أنه في الحديث ذكر الصاع وهو معيار التمر، فدل على أن الكيل مقصود في الطعام في الطعام، وكذلك الميزان أيضا مقصود في الطعام، وهكذا يقيد المكيل بالمطعوم، والمطعوم يقيد بالمكيل كما تقدم، ويكون كل مكيل مطعوما أو كل موزون مطعوما يجري فيه يكون الأموال الربوية. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرج، ففصلتها ووجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل. قال تفصل وتفصل. هذا الخبر أو هذه القصة أنه رضي الله عنه اشترى قلادة، القلادة معروف من القلائد بأنواعها يكون بها الذهب، وربما علق فيها بعض الجواهر الأخرى أو علق فيها أشياء مما يرصع فيها، قد يكون مرصعا وقد يكون معلقا فيها كما هو معلوم في ما يعلق أو يتخذ من الجواهر مما تلبسه النساء من هذا الحلي. قال فاشتريتها باثني عشر دينارا، ففصل الذهب من غير الذهب، فوجد أن القلادة أكثر من 10 دينارا، فكأنه اشترى قلادة بأكثر فيها أكثر، بل هو اشترى قلادة فيها أكثر من 12 دينارا وفيها زيادة على ذلك هذه جواهر أخرى غير الذهب أو الخرج الذي فيها. فنهاه عليه الصلاة والسلام عن ذلك، ونهاه عن شرائها، ونهى البائع وقال عليه الصلاة والسلام لا تباع حتى تفصل. وهذا الخبر اختلف فيه كثيرا، جاء في بعض الروايات أن فيها 7 دنانير، وفي بعض الروايات أن فيها 9 دنانير، لكن المعتمد ما جاء في هذه الرواية أنه 12 دينارا، والقصة والحديث ثابت، إنما وقع الاضطراب والاختلاف في مسألة الدنانير كم عددها في القلادة، 7 ولا 9 وإلا 12، وهذا لا يؤثر في أصل الحديث. وقد نبه الحافظ رحمه الله في الفتح في حديث جابر بن عبد الله لما باع جمله من النبي عليه الصلاة والسلام، وفي اشتراط حملان والخلاف في اشتراطه، هل هو اشترط مع بعد ذلك أو أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاد عليه بذلك على خلاف، لكن نفس أصل القصة وأمس قصة الجمل وبيع الجمل هي ثابتة لا إشكال، إنما الخلاف في مسألة الشرط هذا وبعض الرواية اللي جاءت في هذا الباب. كذلك أيضا في هذا الخبر ثابت والقصة واضحة وصحيحة، لكن الخلاف في مسألة الذهب هذا كم قدر، وهذا لا يؤثر على أصل القصة. وهذا الخبر استدل به جمع من العلم في أحمد رحمه الله والشافعي على مسألة يسمونها مسألة مد عجوة، مسألة مد عجوة، ويقولون إنها لا تجوز. ما هي مسألة مد عجوة؟ قالوا هي أن يباع الربوي بمثله ومعهما أو مع ربوي بالربوي، يباع ربوي بربوي ومعهما أو مع أحدهما من غير مثله، أن يباع ربوي بربوي مال يجري فيه الربا، بمال يجري فيه الربا، ومعهما جميعا مال آخر، سواء كان ربويا أو غير ربوي. لذلك مثلا صاع بر كما يقولون مع درهم، أو صاع بر وريال مثلا، تقول بعتك صاع بر وريال بصاع بر وريال، هذا صاع بر أملكه أنا مع ريال، قلت لك أشتري به صاع بر وريال منك، هذا منظر داخل تحت القاعدة، وهو بيع الربوي بالربوي ومعهما جميعا، ومعهما أو مع أحدهما مال آخر. في هذه الحالة قالوا لا يجوز أن تبيع الربوي بالربوي ومعهما أو مع أحدهما غيره، سواء الذي معه من الربا أو ليس منه، فالشرط أن يكون المال الربوي في الطرفين، المال الذي يباع فيه ربا والمال الذي يشترى فيه ربا، بر في مقابله بر، أو مثلا بر بدرهم لكن مع البر ريال ومع الدرهم درهم آخر، أو مثلا باع بر، اشتريت مثلا كتابا، قلت هذا كتاب وعشرة ريالات بكتاب وعشرة ريالات. الآن لو نظرنا في الطرفين، طرف البائع معه باع مال الربو وهو عشرة ريالات، والمشتري باع مال الربو وهو عشرة ريالات، الشرط تم. الآن الشرط تم، لو ما فيه مال آخر عشرة ريالات وعشرة ريالات انتهى الأمر، تماثل متماثلان وتماثل المالان وقبض المال، أنا قبضت العشرة وقبض العشرة، انت ما في شيء. لكن إذا جعلت مع العشرة أنا هالكأس هذا مثلا، هل كأس هذا في هذه الحالة دخل في مسألة العجوة؟ لا يشترط يعني في المال الذي مع المال ربوي أن يكون ربويا. قالوا والدليل عليه أن في هذه القصة أنه اشترى قلادة وهي القلادة من ذهب ومعها خرز، والخرز ليس من ذهب، باثني عشر دينار، والدينار والدنانير من ذهب، هذا مال ربوي هذا مال ربوي، فالشرط أن يجعل مع أحدهما مال آخر. فإذا جعل مع أحد الطرفين مال آخر، سواء كان هذا المال ما من أموال الربا مثل صاع بر مع مثلا مع ريال، والطرف الآخر فيه مال ربا، هذا شرط، أو صاع بر وكتاب، في هذه الحالة يدخل في مسألة مد عجوة. لكن لو أنه مثلا صاع بر ودرهم بكتاب، جاء الجانب أحد الجانبين فيه ماذا؟ مال ربوي، ومعه مثلا من غير ومعه مال آخر، والجانب الآخر كتاب، ما ربوي ولا غير ربوي؟ الكتاب غير ربوي، لا يكال ولا يوزن ولا يطعم، ليس ربوي. إذن الجانب الآخر إذا إن كان فيه مال فينظر، إن كان من أموال ربوية دخل تحت القاعدة، إن كان ليس من الأموال الربوية فليس داخل في القاعدة، ولو كان أحد الجانبين بيع والمشتري أضاف إلى المال الربوي مال آخر، مثل اشترى بعشرة ريالات وكتاب كتاب، قال والله أنا بشتري منك مثلا نسخة عند أبشتري نسخة من فتح الباري مطبوعة بمئة ريال، بنسخة من فتح الباري، نسخة فتح الباري مثلا مصورة مع مئة ريال، بنسخة من فتح الباري طبعة مميزة مثلا وجيدة، نقول هذا لا بأس. لماذا؟ لأنه اشترى مثلا بمئة ريال والمال وكتاب اشترى بها مالا مالا ليس ربما، لكن لو جعلت مع فتح الباري في الجانب الآخر مئة ريال دخلت القاعدة ولا ما دخل؟ دخل في القاعدة، لأنه في هذه الحالة خسارة في جانب البائع مال ربوي وفي جانب المشتري مال ربوي. هذه هي مسألة مد عجوة، والمد والعجوة هي تمر من تمر المدينة، وأضرب عليها المثال من جهة أنهم قالوا هو أن يباع مد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم، أو مد عجوة ودرهم بدرهمين، أو مد عجوة ودرهم بمدين، سواء المقصود مثل بما شئت، سواء بما شئت، إذا كان الجانب الآخر فيه مال ربوي اجعل معه ما شئت، مال ربوي آخر أو مال آخر غير ربوي، فلا بد أن يشتمل الطرفان أو أن يوجد في الطرفان مال من أموال الربا ثم يضاف إليه مال آخر. فهذا شيء. واستدلوا والذين من استدلوا بحديث فضالة رضي الله عنه وقالوا إنه صريح فيه، وذهب تقي الدين ابن الإسلام تيمية رحمه الله ورجح روايتين عن أحمد رحمه الله ومذهب بحنيفة إلى جواز هذه الصورة، وهو بيع المال الربوي بالربوي ومعهما أو مع أحدهما مال آخر. قالوا وحديث فضالة لا دلالة فيه، قالوا صحيح أنه الدنانير مال ربوي والقلادة مال ربوي ومعها خرج مال آخر وهو خرج صحيح، لكن قالوا الرسول عليه الصلاة والسلام نهاه لأنه تبين أن القلادة فيها أكثر من 12 دينار، وعلى هذا ظهر الربا صراحة، لأنه إذا كان قلادة فيها أكثر من 12 ومعها خرج وفي المقابل مال ربوي وش يكون؟ يكون فيه التفاضل، ومن شرط المالين الربويين أن يتماثلا إما حقيقة أو في بعض الصور بالتقدير عند الحاجة، ولهذا قال فصلته وجدت فيها 12 دينار، صار 12 دينار مقابل 12 دينار الذي اشتراها تماثل، لكن حصل زيادة وهو الخرج، وعلى هذا ما حصل تماثل بين المالين الربويين لأن هذا الخرج لما زاد أخرجهما عن التماثل. وعلى هذا يقال إذا كان المالان متقاربين مثل مد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم، مد بر وريال ومد بر وريال، في هذه الحالة نقول إنه يجوز، في هذه الحالة يجوز على اختيار تقي الدين رحمه الله، من جهة أن المد يقابل المد والدرهم يقابل الدرهم، وإن كان التقدير على سبيل الظن، لأن هذا المد يجوز أن يكون أغلى من هذا المد، لأن البر يختلف، ولهذا قال بعضهم إذا كان المد هذا من زرع واحد والمد الثاني من نفس الزرع ومع هذا ريال وهذا ريال فإنه يكاد يقطع بالتمام، لكن لو كان هذا المد من قمح جيد وهذا المد من قمح آخر فقالوا لا يجوز. والأمر في مثل هذا مثل ما سبق، وهو أنه إذا بيع هذا المال ربوي ومعه غيره بمال ربوي آخر مع مال ربوي آخر فإنه يجوز إلا أن يتخذ حيلة على الربا، مثل إنسان يبيع 10,000 ريال وكتاب 15,000 ريال، قلنا لماذا؟ قال أنا أبيع 10,000 ريال وكتاب 10 ريالات 15,000 ريال، قل هذا حيلة على الربا، لأن في الحقيقة يعلم أن الكتاب في مثل هذه الحالة مقصود بتبرير الربا، كأنه باعه كأنه في الحقيقة أسلبه كأنه في الظاهر بيع، وإلا في الحقيقة باع مال الربا بجنسه مع زيادة. لكن لو كان مثلا 10,000 يعني 10,000 ومعها ما يعادل 5,000 وفي الجانب الآخر 15,000 ريال، نجعل 10 مقابل 10 ومثلا 10,000 ريال وجهاز من الأجهزة يساوي 5,000 ويقاربها، ما هو ما في حيلة، ما في حيلة في هذه الحالة، لا بأس، لا بأس أن يبيعه على ذلك، نجعل 10 مقابل 10 والباقي كأننا بعنا هذا الجهاز مقابل 5 وتتقابل 10 والعشرة، وعلى هذا بقية الأمثلة تكون في هذا الباب. فإذا لم يكن حيلة فلا بأس. ومن ذلك مثلا أن يشترى السيف، يعني ومن صور ذلك بيع بعض الأسلحة المحلات بالذهب إذا كان الذهب تابع لأجل الزينة بالدراهم، فإنه يجوز من جهة أنه غير تابع وتابع، ولأنه إذا كان هذا الذهب المحلى به له قيمة يزيد في قيمتها، فإذا زاد في قيمتها تقابل هذا السلاح المحلى مع ما يقابله مما اشتراه به من ذهب أو فضة أو ما يقوم مقامهما، فتقابلا في هذه الحالة. وإن كان من مسألة مد عجوة، لكن إذا لم يكن حيلة على الربا فإنه جائز. قالوا عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان النسيئة والخمسة، وصححه الترمذي وابن الجارود. هذا الحديث من رواية الحسن عن سمرة وهو لم يسمع منه، وجالت شواهد أخرى من حديث ابن عمر وابن عباس وكلها ضعيف. واحتج بهذا الخبر من قال إنه لا يجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، مثل تبيع مثلا البقرة ببقرة إلى شهر، أو البعير بالبعير إلى شهر، أو الشاة بالشاة إلى شهر. نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. وفي لفظ آخر نهى عن بيع الحيوان يعني على سبيل أن يكون هذا مسلم حاضر ولا كدين. وذهب آخرون إلى الجواز، ومن منع قال هذا فيه دلالة على أن مال الربا لا يقتصر على هذه الأصناف، بل يجري حتى في مثل هذه الأشياء. حتى قال بعضهم إن الربا علته الجنسية مطلقا، كل جنس مماثل لجنس يجري فيه الربا، فعندهم مثلا الكأس ما يباع بالكأس نسعا، الجهاز ما يباع بالجهاز نسعا، الغنم لا تباع بالغنم نسعا. قالوا العلة الجنسية، وهذا قول ابن سيرين، لكن هذا قول باطل. والصواب صحة المعاملات وسلامتها، والربا إنما جاء في أشياء خاصة، ولهذا قيده العلماء وذكروا علة له على اختلاف في التعليل كما سبق. لكن ما جاء النهي عنه فإنه يكون خاصا فيه. فذهب بعض العلم إلى أنه لا يجوز أن يباع الحيوان بالحيوان نسيئة لهذا الخبر، وذهب آخرون إلى أنه يجوز وضعف الأخبار، وقال آخرون إن قول الحيوان بالحيوان نسيئة المراد به أن يكون نسيئة من الجانبين، مثل أن أقول لك بعني جملا في ذمتي إلى شهر، بجمل في ذمتك إلى شهر، جمل صفته كذا وصنه كذا، والذي أشتريه منك على هذا الصفة والذي تبيع على هذا، وكلاهما مؤخر. وهذا إذا حمل عليه الحديث صح الأمر، لأنه في الحقيقة بيع دين بدين وكلاهما مؤخر، ولهذا حمل الشافعي رحمه الله على أن النسيئة من الجانبين، وهو شغل الذمتين بغير فائدة. أما إذا كان أحدهما حاضرا فلا بأس. والصواب أن الأخبار في هذا الباب ضعيفة ولا تصح، وأنه يجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، لكن يكون أحدهما مقدم والآخر مؤخر لا بأس بذلك، ويكون موصوف وضبوط لا بأس بذلك وإن تفاضل على الصحيح. ويثبت في الخبر كما سيأتي، ولو أن المصنف رحمه الله ذكر هنا لكان أحسن في حديث عبد الله بن عمر كما سيأتي، لأنه عليه الصلاة والسلام أمر أن يجهز إبل الجيش، فأمره أن يجهزه من الإبل، فنفذت إبل الصدقة، فأمر أن يشتري البعير بالبعيرين إلى أجل، وهذا الخبر أصح كما سيأتي. ثم الأصل الصحة والسلامة، فعلى هذا يجوز أن يباع البعير بالبعيرين والشاة بالشاتين والثلاث مطلقا، هذا هو. والخرع ابن القيم رحمه الله أنه إذا اجتمع النشيئة والفضل حرم، وإن وجد أحدهما جاز. يقول لو بعتك جمل بجمل، هذا جمل حاضر بجمل إلى شهر يجوز، شاة بشاة يجوز، لكن جمل بجملين لا يجوز، لأنه اجتمع النشيئة مع الفضل. فقال رحمه الله إنه يحرم إذا كان مع النشيئة فيه زيادة فلا يجوز. والأظهر هو الجواز كما هو نص حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وأنه يجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، ويجوز أيضا مع الزيادة. وعلى هذا يجوز بيع ما سوى ذلك من الأموال، كل ما سوى المكيل والموزون فإنه يجوز بيع، فالثياب والأغنام وأنواع ما يكون من الأطعمة التي غير مكيلة أو موزونة من أنواع الأطعمة المعلبة، فهذه كلها يجوز أن يباع بعضها ببعض، وإن كان يجوز بعضها بعض، لأنها ليست من الأموال الربوية، ليست من الأموال الربوية، فيجوز مثلا أن يباع الثوب بالثوبين وبالثلاثة، لكن يكون أحدهما حاضرا ولا يكون نسعا، لأنه حتى يخرج من صورة بيع الدين بالدين بأن يجب في ذمته كذا وكل يجب في ذمة الشيء الآخر وهو غير حاضر، وتشتغل الذمتان بلا فائدة ولا مصلحة. فعلى هذا ما سوى هذه الأشياء فإنه لا يجري فيه الربا كما هو ظاهر الأخبار، من جهة نص على أنواع وأجرى بها الربا عليه الصلاة والسلام، وألحق بها ما أشبهها وما سواها في العلة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم للعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزل حتى ترجعوا إلى دينكم، رواه أبو داود من رواية نافع عنه، وفي إسناده مقال، ولأحمد نحو من رواية عطاء، ورجال ثقات وصححه ابن قطان. حديث عمر حديث صحيح وله عدة طرق، له ثلاثة طرق عن ابن عمر، وفيه النهي عن بيع العينة، والعينة الصواب أنها محرمة وقول جماهير أهل العلم، وهي مأخوذة من العين، وهي الدراهم، وهي لها صور عدة، لكن من صورتها المشهورة هو أن تبيع سيارة على إنسان ب100,000 ريال مؤجلة، فإذا أخذها وقبضها باعها عليه ب80 حالة، فرجعت عليك السيارة وثبت لك في ذمته 100,000 مؤجلة ب80,000 حالة، وهذا هو عين الربا إذا تبايع على ذلك. أما إذا لم يحصل احتيال، مثل الإنسان باع سيارته على إنسان مؤجلة ب100,000 ريال إلى 2 سنين، ثم جاء هذا وعرضها للبيع بدون أن يحصل اتفاق، وهذا احتاج إلى سيارة فخرج إلى الحراج وخرج إلى المعارض يريد يشتري السيارة، فوجد هذه السيارة معروضة للبيع، فإذا هي سيارته نقول لا بأس أن يشتريها، لأنه انتفى محذور الربا والقصود في العقود معتبر، وإنما الأعمال بالنيات. وانظر إلى القرض، الآن القرض أن تقرض إنسان 10,000 ريال إلى سنة ترجو وجه الله والإحسان إلى أخيه كان من أعظم القروضات، لكن لو بعته 10,000 ريال نسيع مؤجل 10,000 كان ربا محرم بإجماع أهل العلم. ما الفارق؟ هو النية، أنت إن نويت إرفاق أخيك كان مال قرض حسن، وإن باعه إياه، وليس ربما باع المال بالمال على سبيل المعاوضة فيكون ربا محرم. كذلك أيضا إذا اشترى سيارة ولم يكن بينهم مواطعة ولا اتفاق على ذلك فلا بأس. ولهذا تجد الفرق واضح وبين بين إنسان يريد أن يتعامل بالربا ويجعل السيارة مثلا أو الأرض أو القماش أو الطعام حيلة على تأويل الربا، فهو يعلم والحاضرون يعلمون والله يعلم قبل ذلك أنهما يريدان بذلك الربا، والله سبحانه وتعالى يخدع، ومن يخدع الله يخدعه. ولهذا قال أيوب رضي الله عنه ورحمه من أبي تيمية السختياني: يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، لو أتوا الأمر على وجهه لكان أشهد. ولو أنه باع الربا صراحة لكان أشهد، لأن هذا جمع أمرين: الربا والمخادعة، يخادعون بإظهار عقد محرم ويجعلون هذه السيارة أو هذا الطعام حيلة، كما قال ابن عباس: دراهم بدراهم بينهما حريرة. ومثل هذا لا يكون إلا من الخدع والحيل المحرمة المشابهة لحيل اليهود عليهم لعائن الله المتتابع إلى يوم القيامة، حيث احتالوا على الصيد المحرم بحيلة باطلة، وكان جزاؤهم مسخهم الله قردة وخنازير عياذا بالله من ذلك. فالمقصود أن العينة محرمة، وحديث ابن عمر صريح في هذا. وأيضا مما يدل على تحريمها ما سبق في حديث عبد الله بن عمر: من باع بيعتين في بيعة فله أوكشهما أو الربا، يعني لها الأنقص والأقل، إما أن يأخذ الأنقص أو يقع في الربا. في هذه الصورة هو يبيع سيارة بمئة ويشتريها، باعها بمئة واشتراها بثمانين حالة، ليس له إلا ثمانين، وإلا وقع في الربا. وأيضا يدل عليه على تحريم الربا على تفسير ابن القيم وجمع من العلم أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن شرطين في البيع، والشرطان في البيع الصحيح أنهما المراد بالشرط العقد، لأن الشرط يطلق على، فالشرطان المراد بها العقدان اللذان يكونان في البيع، وهذا يكون في صورة العينة، وهو بيع مؤجل وبيع حال، ويقصد منه الربا. دليل رابع في المسألة أيضا ما صح ما جاء عن ابن عباس وعن أنس رضي الله عنهما أنهما قال إن العينة، أنهما قال في العينة: العينة مما حرم الله ورسوله. والصحابي إذا قال هذا مما حرم الله أو مما حرم الله ورسوله فإنه مرفوع حكمه، فإنه مرفوع لأنه في حكم مرفوع حكما، وإن لم يكن مرفوع لفظا فكأنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا مما يدل على تحريمه أن الوسائل إلى المحرمات محرمة، والذرائع إلى المحرمات محرمة، فالله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام لما حرم الربا في هذه النصوص كان البريعة والوسيلة إليه محرمة، فكل طريق يوصل إلى الربا فإنه محرم. فمن أتى وأراد أن يستبيح الربا بأدنى الحيل فإنه يشابه اليهود كما جاء في الحديث: واستحلوا الربا بأدنى الحيل. وهذا واضح، ولهذا كما قال على ابن القيم رحمه الله أن المتعاقدين على عقد العينة يعلمون والحاضرون يعلمون والله سبحانه وتعالى يعلم قبل ذلك أنهما لم يريد بذلك إلا الربا والتبايع عليه، فكان محرما والحيل لا تجزي على أهلها شيئا. فالواجب هو الإقلاع من أمثال هذه البيوع المحرمة إلا إذا كان كما سبق لم يكن حيلة، إنما باع هذه السلعة وهو اشتراها بلا حيلة، فالأعمال بالنيات. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. رواه أحمد وفي إسناده مقال. لها الحديث لأن رواية القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة ورواية القاسم، والقاسم قالوا إنه إذا روى عنه في قصة روايته جيدة، ولهذا حسن بعضهم هذا الخبر وقال إنه جيد وفيه حجة على ما دل عليه، وأنه عليه قال: من شفع شفاعة لأخيه فأهدى له هدية فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. الشفاعة هي التوسل للغير، أو هي بذل الخير للغير، يعني أن يتوسط لغيره بأمر من الأمور يجلبه له، كما قال سبحانه: من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. فالشفاعة الحسنة فيها أجر عظيم، إنما المراد الشفاعة التي يراد بها وجه الله وتكون حسنة. ولهذا قال: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. سر هذا والله أعلم أن الشفاعة من المنافع والمصالح العامة التي يجب بذلها بلا مقابل، وهي تشبه ما يكون من زكاة البدن، لأن لك لأخيك عليك إذا كان لك جاه أو منصب تحتاج إلى شفاعتك، تحتاج إلى وساطتك في وظيفة، في عمل، في أمر من الأمور مما يحتاجه أو هو مستحق له وفي حق من حقوقه، فإن كنت قادر على الشفاعة ولا ضرر عليك في ذلك فإنك تشفع، وهذا من الحقوق العامة والمصالح العامة، وعلى هذا لا يجوز أن تأخذ على ذلك مال. وهذا على أحوال: حال أن تستأجر على ذلك، يقول لك: أريد أن تتوسط لي عند فلان المسؤول أعطيك 1000 ريال، هذا لا يجوز لأنه مؤاجرة على أمر مشروع وأمر واجب، والواجب لا يؤخذ له جزاء. ولهذا لما كان القرض من المنافع والمصالح العامة وجب بذله مجانا ولا يجوز أن تأخذ عليه شيئا، فإذا أقرضت أخاك المسلم فإنك لا تأخذ إلا ماله، بل لا يجوز لك أن تتحرى منه أو أن تنتظر منه أن يحسن إليك إحسانا لم يكن يحسن إليك قبل. وبعض الناس ربما طلب ذلك، ورب الله أعلم بما في النفوس وإن لم يظهر ذلك، ربما أحسن إلى أخيه بقرض، فإذا وجده مثلا فرآه لم يقدره ذاك التقدير الزائد على المعتاد، وجد في نفسه وقال: هنا لا يعرف المعروف ولا يعرف المعروف، هذا لا يجوز. لا يجوز لك أن تبذل أن تطلب زيادة على أمر لم يبذل لك قبل ذلك، فإذا أردت مثلا أن يتبشبش لك وأن يحسن لك وأن يقدمك في صدر المجلس أو ما أشبه ذلك، أو يحسن إليك ويكفر عليك من الثناء لأنك أحسنت إليه، هذا لا يجوز، لأنك طلبت بأمر الآخرة شيء من العاجلة في الدنيا، والواجب عليك أن تطلب ذلك من الله عز وجل وأن تكون نيتك لله عز وجل، هذا هو الواجب. ولهذا كانت عائشة رضي الله عنها إذا أحسنت إلى قوم أو تصدقت عليهم فتقول للجارية: ماذا قالوا؟ فتقول: إنهم دعوا لك بكذا وكذا، فتدعو لهم رضي الله عنها بجميع ما دعوا به، تقول: نرد عليهم ما دعوا لنا ويبقى أجرنا على الله. مثل الصدقة الواجبة إذا أعطيتها للفقير، ما تطلب من الفقير ومن صدقت عليه أن يحسن إليه أو تطلب مزيدا من الإحسان بالقول والفعل، لا، هذه أجرها على الله، ومن طلب ومن استبدل بالطيب الرديم فلا شك أنه يضعف نصيبه عند الله عز وجل، وربما كان رديا لا خير فيه، وربما إذا بالغ في ذلك كان له لم يكن له خلاق عند الله. وأعظم من ذلك أن تمتد نفسه إلى أن يطلب شيئا من المال أو أن يطلب الإكرام بالطعام فهذا لا يجوز. ولهذا لو أنك أقرضت إنسان 1000 ريال ولم يكن بينك وبينه تجاور قبل ذلك فبدل لك وليمة أو بدل لك شيئا مما يكرمك ويفحمك به وأنت تعلم وهو يعلم أنه لم يفحك بذلك إلا لأجل أنك غرق، فلا يجوز لك أن تجيبه إلى ذلك. ولو أجبته إلى هذه الوليمة مثلا فإن عليك أن تسقطها من المال الذي أعطيته إياه، كما قال ابن عباس في رجل أسلف رجلا 20 درهما فلم يزل يهدي له سمكا أو هدى له سمكة فقال له بما تقومها، قال ب13 درهما فقال لا تأخذ إلا 7 دراهم أو كما جاء في نحو هذه القصة. يقصد أن الشفاعة من المعروف العام ومن المصالح العامة التي لا يجوز التلاعب بها. ولهذا لو صارت الشفاعة تباع وتشترى أو تقبل لها هدايا لفسدت أمور الناس، وهذا واقع الآن بين كثير من الناس. تجد أن أمور الشفاعات والوساطات والإحسان إلى الناس لا تبذل إلى المال، وبهذا تجد تفسد أمور الناس وهذا ويفسد المجتمع، لأن الشارع الحكيم أراد أن تكون هذه الأمور لأهلها ومن يستحقها، لكن في هذه الحال يكون يأخذ هذه الوظيفة من يبذل المال وقد لا يكون له أهل وقد لا يكون لها أهلا، ويأخذ هذا الشيء من لا يستحقه. لماذا؟ لأنه بذل مالا على لمن توسط له، فيجتهد مثلا هذا الوسيط أو هذا المتوسط أو هذا الشافع في تحقيق ما طلبه ذلك الرجل وقد لا يكون له أهلا، ولا يبذل وساطته وشفاعته لإنسان مستحق إما لفقره أو مستحق هذه الوظيفة لأنه أولى بها من ذلك ولأنه يحسن العمل فيها مثلا، ولا لأنه لم يبذل له مالا، وبهذا يأخذ هذه مثلا هذه الأعمال وهذه أناس لا يستحقونها لأنهم اشتروها شراعا، والواجب أن تكون هذه الحقوق مقابلة بمن يستحقها. ولهذا كما جاء في الخبر نهاه عن أخذ المال حتى تكون خالصة لله، وإذا كانت خالصة لله لم تبذل إلا لأهلها، حتى إنه بال كما في الخبر وقال فأهدى له هدية فقبلها، حتى لو أنك لم تشترط، لو أهدى لك هدية ولم تشترط فلا تأخذ هذه الهدية. وبعض العلم رخص في الهدية إذا لم يكن من نيته، مثل إنسان توسطت لإنسان في أمر من الأمور وشبعت له مثلا في شيء بشفاعة حسنة وأنت تريد بذلك وجه الله ثم بعد ذلك أهدى لك هدية، قال بعض العلم إنه لا بأس أن يأخذها لأنه لم ينوي ذلك ويقبله، والأظهر أنه لا يجوز لأنه بين أمرين، إما أن يشترطها قبل فلا يجوز لأنه يأخذ أجرة على الشفاعة، أو لا يشترطها ويكون أو لا يشترطها ويكون قد أخذها نواها لله عز وجل، ومن نوى شيئا لله فيكون أجره على الله، ومن استبدل ذات الأجر بهذا فإنه لا شك أخذ خسيسا وباع طيبا واستبدله به، ومثل هذا لا يجوز. ولهذا قال أهل العلم من قضى عن أخيه حق من الحقوق، قضيت عن أخيك دين من الديون ثم جئت تطلب حقك تقول لأخي أنا قضيت عنك هذا الدين فأعطني حقي، نسأله نقول أنت لما قضيته هل نويت الرجوع؟ هو إذا قضاه بإذن أو كان ضامن ما في إشكال، لكن إذا قضاه ولا ندري قال لا والله أنا قضيته أريد بذلك فتاة 10 أخي وأريد بذلك التقرب والأجر عند الله عز وجل، لكن تغيرت نية لأنه جاء مال كثير وأريد أن أرجع، نقول لا يجوز لك أن ترجع، لأنك ما دمت أنك نويت أن تقضي هذا الحق عن أخيه وأنت حال القضاء نويته لله فلا ترجع فيما نويته لله، بل اجعل ما لله لله سبحانه وتعالى ولا ترجع فيه، والعائد في هبته كالكلب يقيء فيرجع في قيه، فكيف العائد في مثل هذا؟ فإنه أعظم من الهبة بل هو أشبه بالصدقة، والصدقة لا يجوز الرجوع فيها إجماعا، وكذلك الهدية لا يجوز الرجوع فيها على الصحيح، وهذا أيضا سبيله إما سبيل الصدقة أو سبيل الهدية. في هذه الحالة لا ترجع إلا لو فرض مثلا أن هو كره ذلك ولم يرضى بذلك وأنفت نفسه من هذا وقال لا لا أريد أن تدفع عني هذا المال ولو علمت لم أرضى بذلك، في هذه الحالة يهون الأمر فلا بأس أن يأخذ هذا المال لأنه لم يرجع فيه. ويقال أيضا إن أخذ هذا المال وتصدق به كان أفضل من باب إتمام وإمضاء القربة التي أرادها لله عز وجل. وعلى هذا أيضا كما سبق لا يأخذ هدية مقابلة عمله ومقابل شفاعته. من فضلك اقلب الشريط. فعلى هذا أيضا كما سبق لا يأخذ هدية مقابلة عمله ومقابل شفاعته. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، رواه أبو داود والترمذي وصححه. حديث عبد الله بن عمرو حديث جيد وله شاهدان من حديث أحمد من حديث أبي هريرة عند أحمد والترمذي: لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم، زاد في الحكم، هو حديث جيد. وعند أحمد من حديث ثوبان زيارة الرائش، الرائش هو الوثيق الذي يجري بين الراشي والمرتشي. هذا أيضا رواية أحمد ضعيفة لكن المعنى يدل عليه، ولا شك أن الماء أن الرائش وهو الوثيق بينهما حرام، لكن هل هو ملعون كما لعن هذان موضع نظر. إن ثبتت هذه الرواية هو يكون داخل، ومن طريق أحمد هي ضعيفة، ولا شك أنه ساع في أمر محرم في التقرين بينه، مثل إنسان يعرف إنسان له حق من الحقوق، مثل إنسان أراد أن يرتشي ويريد أن يرشي أحدا فقال أنا أعرف لك فلان وتوسط بينهم، فانظر إلى هذه الوساطة السيئة المشؤومة في الأمر المحرم. والرشوة ويقال الرشوة والرشوة مثلث مأخوذة من الرشا وهو الحبل الذي يمد إلى البئر، وكأن أحدهما توصل إلى ما يريد بهذا بالرشوة كما يتوصل بالرشاء الذي يمد إلى البئر فيستخرج الماء. والرشوة على هذا تكون من الكبائر، لأن ما لعن صاحبه فإنه من الكبائر. والرشوة هي بذل المال في إحقاق باطل أو إبطال حق، أو طلب المال لإحقاق باطل أو طلب حق، هذه هي الرشوة. فإذا طلبت الرشوة لهذا فهي رشوة، وإن كانت بغير طلب فهي هدية، مثل يهدي هدية لعامل من العمال أو موظف من الموظفين يهدي له هدية فإنه يكون رشوة، إلا إذا كان كما سيأتي بينهما التهادي قبل ذلك فلا بأس أن يستمر على ما هو عليه. فالرشوة حرام مطلقا، لكن لا بعض العلم وهم جمهور العلماء إلى أن من كان له حق من الحقوق ولم يستطع أن يستنقذه ومنعه مثلا من هو عنده من صاحب ولاية أو وظيفة أو عمل من أعمال وله حق من مال أو وظيفة ومنع ظلما من حقه، في هذه الحالة هل يحرم بذل المال؟ وأراد أن يستخرج حقه من عند هذا الموظف لكنه رفض والعياذ بالله حتى يعطيه شيئا من المال ومستحقه، ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا بأس أن يدفع مالا لهذا ويستخرج حقه، لأنه استنقاذ ما وجب له من حق أو وظيفة وجبت أو وظيفة هو وظيفة مستحق لها ومع ذلك لم يبت بكا منها وهو محتاج إليها أو مضطر إليها وأبى أن يعطيه إلا بشيء منها. وهذا على الصحيح لا بأس به، خاصة مع كثرة الظلم وانتشار الفساد والشر ومنع أصحاب الحقوق من حقوقهم، فقد يبقى الرجل متحسر وممنوع من حقه، مظلوم مهروم ولا يجد من ينتصر له لكثرة من يقع في هذه الأمور المحرمة، فلا يجد إلا من يمنع حقه إلا بشيء من المال. نقول إذا كان هذا الأمر كما ذكر وكما وصف بلا مبالغة وحق من حقوق الواجبة له أو حق من حقوقه التي هو مستحق لها ومحتاج إليها ولم يمكن له إلا بمال، فصح أنه لا بأس أن يدفعه ويكون حراما على الآخر جائز في حق الدافع. ويثبت عنه عليه الصلاة والسلام في مسند أحمد بإسناد صحيح من حديث أبي سعيد الخدري أنه عليه السلام قال: إني أعطيت فلانا، أو قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله إن فلانا أعطيته دينارا فهو يثني ويقول كذا وكذا، يعني أنه يثني عليك يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: لكن فلانا أعطيته 100 فما دونها، فلم يقل ذلك. ثم قالوا: يا رسول على ما تعطيهم؟ يعني إذا كانوا على مثل على ما تعطيهم؟ قال: يأبون إلا أن يسألوني ويأبى الله ليأبى. ثم قال: والله إني لأعطي أحدهم العطية فيذهب يتعبطها نارا. فقالوا: على ما تعطيهم يا رسول الله؟ لماذا تعطيهم؟ يعني يستفسرون. قال: يأبون إلا أن يسألوني ويأبى الله لي البخل، صلوات الله وسلامه عليه. يقول: إن هذا الرجل وأمثاله ممن أعطيته مال يؤذي أولا، ومع ذلك لا يحمد أخيه، فهو ابتدأ بإيذاء وانتهى بجفاء وعدم حمد وشكر لمن أعطاه. ولا شك أن هذا من سوء خلق أخلق بهذا أن يكون ممن غمز بإيمانه. فقال عليه الصلاة والسلام ما قال أنه يعطيه المال ومع ذلك يتأبطها نارا، وهذا يدل على أن أخذه لهذا المال حرام، ومع ذلك تخلص عليه الصلاة والسلام من أذيته بأن أعطاه المال حتى يريد أن يفتك منه. ولهذا لو أن إنسان، بعض الناس حينما من يسألون المال ويطلبونه يأتي ويلح، وقد يغلب على ظنك أنه كاذب أو يتبين من القرائن أنه ليس بصادق، لا، وما لا يلح ويؤذي، يؤذي ويسأل. وربما إذا أعطيت شيء من المال قال: وش هذا؟ هذا لما تعود أن أخذ هذا. فهو يأخذ مالا حراما ومع ذلك يكون جافيا في قوله. فلا بأس أن تعطيه هذا المال وإن كان حراما عليه، لأنك تدفع شره وتدفع أذية. مثل إنسان مؤذي بلسانه، أو شاعر يحجو الناس، أو إنسان بذي بقوله في المجالس، أو يذكر إنسان فأراد أن يقطع لسانه، قال: تعال يا أخي أريد أن تكف عني لسانك، وهذا هذا 1000 ريال 10 كف لسانك. يجوز ذلك أن تقطع لسانه بشيء من المال وإن كان حراما عليه، لأنك بذلك تقطع شره. كذلك مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: يذهب يتأبطها نارا ويكون حراما عليه. وهكذا أيضا من يدفع المال على سبيل أن يستخرج حقه وأن يستنقل حقه ويكون حراما على الآخذ جائز للدافع. وهذا ذكره من العلم قول جماهير العلم. والواجب أن يحذر هذا ما أمكن، هذا الواجب. لكن إذا لم يتمكن مع كثرة السحت والفساد، لم يتمكن إلا بذلك، جاز له هذا، أو يقول: لا أعطيك حقك حتى تعطيه نصفه أو ربع أو ما أشبه ذلك. كل هذا مع عدم قدرة جائز ولله الحمد. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنزلت الإبل، فأمره أن يأخذ على قلائد الصدقة، قال: فكنت أخذ البعير بالبعير إلى إبل الصدقة. رواه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات. حديث وعنه عن عبد الله بن عمرو، هذا مثل ما سبق في حديث سمرة بيت الحسن عن سمرة بأنه يجوز أن يبيع الإبل البعير بالبعيرين. والمصنف رحمه الله لم يذكر الحديث، قد رواه أحمد وأبو داود، والمصنف عزاه إلى الحاكم والبيهقي. رواية أبي داود ضعيفة، رواية مسلم بن جبير وهو مجهول، وكذلك عمرو بن حريث الزبيدي وهو مجهول، لكن وكذلك رواية الحاكم من هذا الطريق. أما رواية البيهقي فهي رواية جيدة، رواية لا بأس بها، فلهذا هي عمدة في هذا الباب كما تقدم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المجابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيع بزبيب كيلا، وإن كان كرما أن يبيع بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيع بكيل طعام، ونهى عن ذلك كله، متفق عليه. وهذا والمجابنة سبقت وسبق بيانها، وهي من الزبن وهي الدفع، وهو بيع الثمر بالتمر، أو بيع الزبيب بالعنب، أو بيع الحب اليابس بالحب في سنابله، كله لا يجوز. والعلة كما سبق هو عدم العلم بالتناهل، لأن هذا في الزرع أو في ثمرة، وهذا في رؤوس النخل، وهذا في شجرة العنب، لا يجوز أخذه لأنه لا يعلم إلا بالخرص، ولا يجوز الخرص إلا في العراية كما سيأتي. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء الرطب بالتمر، فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك، رواه الخمسة وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان والحافظ. حديث سعد بن أبي وقاص حديث جيد، وقد علّه بعضهم في أحد رواته سعد بن عياش أبو زيد المدني، أبو زيد بن سعد بن عياش المدني، لكنه جيد الرواية، وقد وثقه جمع من العلم كالدارقطني وغيره، وعلى هذا يكون حجة فيما ذكره المصنف رحمه الله. وفيه النهي عن اشتراء الرطب بالتمر، وهذا واضح أيضا، والخبر وإن لم ولو ما ثبت الخبر هذا يدل عليه الحديث المزابنة، يعني ذكر المصنف مع المزابنة، لأن هذا نوع من المزابنة، وهو اشتراء الرطب بالتمر، لأنه نوع من اشتراء التمر بالتمر، يعني كذلك اشتراء الرطب بالتمر، لأنه وإن كان يعني في الأرض حتى ولو لم يكن، لكن هذا يستفاد من أنه ولو كان الرطب غير يعني ليس في رؤوس النخل، فقد خرف هذا الرطب وهذا التمر وصار في الأرض، وهذا تمر في الأرض، وهذا مثلا موضوع يعني في آنه، هذا موضوع في آنه، ونعلم وهذا الإناء مساوي لهذا، وضعناه في لوح مساوي لهذا أو كرتون مساوي له، كرتون يعني لا ينفتح بل هو مضبوط، أو في قدر مساوي لهذا، وهذا مساوي لهذا، هل يجوز أن نبيع هذا بهذا؟ وإن كان في الضائع يعني هذا يستفاد من زيادة أنه إذا كان حتى ولو لم يكن في رؤوس النخل لا يجوز أن يباع التمر بالتمر. والعلة كما قال: أينقص الرطب إلى يبس؟ هذا معلوم ينقص، لكنه عليه السلام أراد بذلك الانتباه واستعداد المسألة وفهم المسألة. قالوا: نعم. قال: فلا إذا، لأن هذا التمر، التمر هو التمر اليابس الذي قد انتهى نشافه، ما عاد ذهبت رطوبة، صار تمر يابس، مثل ما التمر يعني الحوي الذي يبقى وذهبت رطوبته، سواء كان يابس أو لي، المقصود أنه ذهبت رطوبته يعني، والرطب الذي لا زال ينشف شيئا فشيئا، فلا يجوز أن يباع التمر بالرطب، لأنه لما لو يعني لو أخذت هذا التمر مثلا الذي في قدر ورطب، أو تمر مثلا في صاع مقدار صاع ورطب مقدار صاع، صاعان متساويان مثل الآن، لكنه في ثاني الحال هل يتساويا؟ لا يتساوي. هذا لو انتظرنا مدة أيام يبس وكان غير محفوظ، فإنه ييبس هذا الرطب وينقص، ربما نقص ربع الصاع أو أقل أو أكثر بحسب نوعية التمر، قد يقل وقد يكثر. لكن لو فرض أن هذا الرطب يبقى على حاله ولا يمكن أن ييبس، لو فرض هذا فلا إشكال، فلا بأس بذلك، يعني إذا كان متساويين. لكن يعني إذا كان في ثاني الحال مثل ما يباع الرطب بالرطب، إذا باع وإن كان الأظهر هو المنع على العموم من جهة أنه هذا رطب وهذا تمر، لكن إذا كان متساويين في الحال أن يكون رطب برطب، عنب بعنب، ولو كان رطبين جميعا فالصحيح أنه لا بأس، لأنه عليه الصلاة والسلام إنما نهى عن صورة واحدة، عن صورة واحدة وهي صورة الرطب بالرطب، فتبقى هذه الصورة، تبقى هذه الصورة، وما سواها فإنه يكون جائزا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التالع بالتالع، يعني الدين بالدين، رواه إسحاق والبزار بإسناد ضعيف. الحديث ضعيف كما ذكر المصنف، وهو ضعيف باتفاق المحدثين، لأنه رواه موسى بن عبيد الربلي. وهذا الحديث استدل جعل بعضهم منه قاعدة والنهي عن بيع الدين بالدين، وقالوا إن بيع الدين بالدين لا يجوز، واستدرك بعض العلم على هذا وقالوا إن المنهي عنه إن هذا الخبر لا يصح ولا يثبت، ولم يأتي في النهي عن بيع الدين بالدين حديث، إنما جاء عن الكالئ بالكالئ كما في هذا الخبر، إن مع أنه لا يمكن، والكالئ هو المؤخر، فالنهي عن بيع الدين بالدين هو أن يكون مؤخرا، أن يكون مؤخرا، هذا هو الذي نهي عنه، أما ما سواه فلا. ولهذا في باب السلم إذا أردت أن تسلم في بر أو تمر فمن شرط السلم إسلام الثمن، فليسلم، ولهذا فليسلم، فليسلم لكن فليسلم، يعني أن يكون الثمن مسلم ويكون حق. فإذا أسلم هذا الثمن جاز أن يباع في مجمل موصوف بالذمة. هذه الصورة هي الصورة المنهي عنها، وما سواها فإنه لا يجوز أن ينهى عن شيء إلا بيقين. ولهذا اخترع الإمام القيم وقبله شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه ليس عاما في بيع الدين بالدين، وقد سبق معنا في حديث ابن عمر رضي الله عنه بين اقتراء الدراهم من الدنانير والدنانير من الدراهم، وبيع الدين بذمة، يعني شيء حاضر وشيء في الذمة. لكن هذه الصورة وبيع الدين بالدين كما سبق قالوا قال بعض العلماء إنه مستدركة ولم ينهى عن كل صوره. وعلى هذا ينظر، وعلى هذا جوز علامة القيم رحمه الله بيع الدين في الذمة، وقال إنه لا محذور في النهي عنه. مثاله مثلا أن يكون لك في ذمة إنسان 100 صاع بر أحله وبعته إياها، قلت أبيعك الذي في ذمتك بألف ريال، جاز أن تبيعه إياه الذي في ذمتك، لأنه في هذه الحال. وهل يدخل في النهي عن بيع ما لم يقبض؟ قالوا لا يدخل في النهي، لأنه باعه على من اشتراه عليه، والمحذور أن يربح فيه. فإذا بعته في ذمته، بعته مثلا لك في ذمته 100 صاع، ثم لما حل الأجل قلت أبيعك الذي في ذمتك بـ1000 ريال، لكن يشترط أن يكون ما بعته به ليس زائدا عن ثمن المثل. فنسأل عن 100 صاع في السوق كم تساوي؟ قالوا تساوي 100 صاع تساوي مثلا 1000 ريال، نقول تشتريها بـ1000 ريال ولا تربح في ما لم تضمن، لأنك لو بعتها بأكثر من 1000 ريال لربحت في ما، لأن هذا المال لا زال في ذمة الدائع المدين ومضمون عليه، فأنت لا تربح فيه. مثل ما نهى عليه الصلاة والسلام في حديث عمر قال لا بأس أن تأخذها بسعر يوميا ما لم تفترق وبينكما شيء. هذا هو المحذور وهو المنيع. ومن جوز رحمه الله أيضا جعل مال الدين رأس مال سلم. لو كان لك على إنسان مثلا 1000 ريال تطلب عليه فحل الأجل، فقلت له أنت الآن في ذمتك 1000 ريال، فاجعل هل 1000 ريال في ذمتك؟ جعلتها دين سلم في ذمتك بـ100 صاع من بر أو بـ10 ثياب موصوفة في الذمة أو بـ10 كتب صفتها كذا وكذا، كل موصوف يوصف ويمكن أن يقدر عليه بالوصف ويضبط بالوصف بشروطه الآتية في باب السلم يجوز. هذه الصورة جعلها بعض العلماء بيع الدين، وجمهور العلماء بل حتى ابن المنذر وجماعة الإجماع على ذلك، وقالوا إن لا يجوز أن يجعل رأس الماء يجعل الدين أن يجعل الدين رأس ما سلم، وحكوا الإجماع ولك ذلك صاحب النووي رحمه الله. لكن تقي الدين رحمه الله وابن القيم رد هذا وقالوا لا إجماع في المسألة ولا دليل يمنع من هذا أن يجعل ما في الذمة دينا أن رأس ما سلم. وهناك صور أخرى ذكرها العلامة القيم رحمه الله، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار. هذا الباب كما ذكر المصنف رحمه الله كالاستثناء أو بعض مسائل كالاستثناء الناصر، وذلك أن الأدلة جاءت في تحريم الربا على اختلاف في تفصيله، ثم قد تكون الحاجة إلى نوع من الأنواع فيأتي الشارع الحكيم فيرى المصلحة العامة أو الحاجة إلى هذا الشيء فيستثنيه بالدليل السابق أو المقارن أو اللاحق مما حرم، فقد يكون التحريم سابقا ويأتي الاستثناء مما حرم بعد ذلك، وقد يكون الاستثناء سابقا ثم يأتي التحريم عام فيكون ما سبق مستثنا وقد يكون مقارنا له. ومن ذلك هذه المسألة وهي مسألة العرايا، وهي مستثنات من أبواب الربا، كما أن الشارع الحكيم حرم الذهب على الرجال وحرم الذهب والحرير واستثنى من الحرير مواضع يسيرة استثناه في بعض المواضع للتداوي مثلا كما في حديث عبد الرحمن عوف، كما في الحديث أنه أرخص فيه بحكة بهما، وكذلك استثنى 4 أصابع فما دون في باب اللباس وأشياء من هذا القبيل. قال رحمه الله عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها، فإذا متفق عليه. ولمسلم رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه متفق عليه في أنه عليه الصلاة والسلام رخص في العرايا يأكلها أهلها رطبا، رخص في العرايا أن تباع بخرصها تيلا. العرايا جمع عرية مثل هدايا جمع هدية، وهي النخلات التي تستثنى أو النخلات التي تباع بخرصها تمرا من التمر الذي في الأرض، سميت عرايا لأنها عريت أو أعريت من بقية النخل، ومعنى جردت واتخذت حكما خاصا، وذلك أن الأصل في المجابنة كما تقدم أنها لا تجوز وأنها من الربا، لكن لما أفرد حكم هذه النخلات من باب المجابنة فأنها أعريت وجردت من الحكم وأخذت حكما خاصا. وقيل إن العرايا كانت ما يعطيه صاحب النخل عارية لإنسان المحتاج، يعطيه يقول لك ثمر النخل هذه أو لك ثمر هاتين النخلتين، ثم بعد ذلك يتضرر صاحب النخل بالنخل بدخوله عليه فيشتريها صاحب النخل بتمر عنده. وقيل في تعريفها غير ذلك، لكن على جميع التعريف هذه الصفة مستثناة، وذلك أنه كما سبق أن هنا لا يجوز خرص الرطب بالتمر، لا يجوز أن يباع التمر بخرصه رطبا، يعني يجب التساوي، والخرص ليس فيه معرفة بالتساوي، وإذا جهل التساوي والتماثل في باب الربا فإنه كالتفاضل، كالعلم بالتفاضل، وذلك أنه نهى أن يباع التمر بالتمر إلا مثلا بمثل سواء بسواء، يباع التمر بالتمر ولا يباع التمر بالرطب، لأن الرطب كما هو معلوم ييبس ويتذهب نداوته ورطوبته فيخف وزنه، فإذا بعت التمر اليابس الذي لا رطوبة فيه بالتمر بالرطب الذي في رؤوس النخل أو بالرطب الذي ليس في رؤوس النخل قد صرف، فإنه لا يجوز، هذا هو الأصل، ما يجوز أن يباح إلا أن الشارع الحكيم استثنى مسألة العرايا. والعرايا اختلف العلماء في كثير من شروطها، ذكر بعضهم شروطا، بعضهم ذكر خمسة وبعضهم ذكر أكثر من هذا، والعلماء يجتهدون في مثل هذا بحسب النظر في النصوص وما سواه، وربما زاد بعضهم شرطا وربما نقص شرطا، لكن هناك شرطان متفق عليهما من حيث الجمهور، دلت النصوص على شرطيته، وما سوى ذلك من الشروط فإنه ليس هنالك دليل صريح واضح يدل على المسألة. هذان الشرطان، الشرط الأول متفق هو ألا تزيد على خمسة أوسق، ألا تزيد على خمسة أوسق العرايا، من أنه يشتري رطب النخل أو ثمر النخل ويشترط أن يكون هذا الثمر إذا خلص لا يزيد على خمسة أوسق، ليس بالنظر إلى هذه الحال. فلو جاء مثلا الإنسان الذي عنده معرفة بالخرص، قلنا له نريد أن تخرص لنا نخل هذه النخلات، ماذا كم يأتي منها تمر؟ عندنا مثلا خمس نخلات، قلنا كم يأتي منها من تمر؟ قال هذه النخلات الخمس يأتي منها أربعة أوسق، الوسق ست أصعاد، يعني أنها طيب قلنا كم هي الآن الوسق؟ قال هي الآن خمسة أوسق، لأنها رطب، والرطب يكون حجمه أكبر، لكن إذا يبس هذا الرطب صار أربعة أوسق. وقلنا إذن هذا جائز ما دام أنه لا ننظر إليه في الحال، ننظر إليه في المآل. وإذا خرص لنا مثلا نخلات أخرى، قلنا قال هذه النخلات الآن قدرها ستة أوسق لأنها رطب، مجموعها ستة أوسق، وإذا خرصت صارت أربع أوسق ونصف وسق، إذن يجوز هذا، وإن كان هذا النخل أو هذا التمر في هذه الحال أكثر من خمسة أوسق، النظر في المآل. ولهذا في خمسة أوسق بخرصها تمرا وأن تكون لا تزيد على خمسة أوسق، هذا هو الشرط الأول. أما اختلف العلماء هل يشترط أن تكون أقل من خمسة أوسق؟ من أجاز العرايا متفقون على أنها لا يجوز أن تزيد الصفقة الواحدة على خمسة أوسق، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني التقابض بين البائع والمشتري، البائع يقبض الثمن، البائع يقبض التمر أو الثمر ثمر النخل وإقباضه بالتحويل، معنى أنه يمكنه من هذا الثمر ويخلي بينه وبينه، والمشتري إقباضه بتسليم التمر، لأن التمر موجود خالص موجود. فإذا جاء إلى النخل هذا وقال إنه يخرص منه أربعة أوسق، في هذه الحالة يستلم المشتري التمر الرطب، بمعنى أنه يخلي بينه وبينه الذي هو المشتري. البائع لابد يستلم التمر، طيب التمر نقول استلام التمر إما أن يكون التمر موجود معهم وأن يحضره عند النخلات ويستلم تمره بالفعل يكون مستأنف، أو يكون معه في البستان وعند النخلات فيستلم البائع التمر، أو أن يذهب جميعا إلى الموضع أو المكان الذي فيه التمر فيسلمه إياه فلا يفارقه، لأنه إذا باع الربوي بالربوي اشترط إذا كان من جنس واحد وجب التماثل والتقابض. في هذه المسألة التماثل ليس بواجب لأنه مستثنى، التقابض شرط لأن الأصل وجوب التقابض، ها وها يدا بيد، فلهذا وجب أن يقبضه إياه ويذهب إياه. فإذا لو كان التمر مثلا مو موجود عند النخل لا بأس، قال له أذهب أنا إياك إلى البيت وسلم في التمر لا بأس. فهذا هذان الشرطان اتفق عليهما في من اتفق عليهم العلماء الموجزون لها للأدلة والجهل يده وما سوى ذلك موضوع خلاف. إذن هذه هي العرايا، والشارع الحكيم استثناها لأجل أن الناس ربما يحتاجون إلى الرقى، وبعضهم ذكر أن من شروطها حاجة من يريد ثمر، لأن يكون إنسان ما عنده دراهم يشتري رطب، يقول أنا عندي ثمر في البيت قديم والناس الآن يأكلون الرطب وأريد أن أتفكه معهم لأكل الرطب وعندي ما عندي دراهم، فالشارع الحكيم أجاز له ذلك، نقول لا بأس أنك تشتري بهذا التمر رطب وإن كان هذا تمر وهذا رطب مثل ما سبق. فاشترط بعضهم أن يكون الذي يشتري الرطب مشتاك، وبعضهم رد هذا وقالوا إن المجوز له والحاجة إلى التفكه سواء كان فقيرا أو غير فقير، لو كان عنده تمر وعنده دراهم لا بأس أن يشتري به هذا التمر ولو كان والدا للدراهم، لأنه ربما احتاج إلى التفكه وبالتمر الرطب مع الناس وعنده تمر يزيد على حاجته، فلا بأس بعموم الأدلة في هذا الباب. ولم يأتي دليل باشتراط أن لا يكون عنده نقد يشتري به، وما ورد في حديث محمود بن أبي زيد ثابت أنه ذكر أناسا من الأنصار ذكروا حاجة لهم وأنه لا نقد بأيديهم، هذا الخبر أولا في ثبوت نظر. الأمر الثاني أنه ذكر حالة خاصة لأناس لا يجدون نقدا وعندهم تمر، والرسول عليه الصلاة والسلام بين هذه الرخصة وليس هذا شرطا فيها. أيضا من مسائلها أنه هل يشترط أن يكون الرطب في رؤوس النخل؟ لو أن إنسان عنده رطب موجود قد خرفه أو استراح عنده في بيته، وإنسان عنده تمر وقال أريد أن أشتري منك هذا الرطب بهذا التمر على القاعدة السابقة في أن يخرص هذا الرطب كم يساوي ويشتري فيما خمسة أقل أو ستة أقل، ذهب بعضهم إلى من الشروط إلى أنه اشترط أن يكون الرطب في رؤوس النخل، وقالوا إنه إذا كان على رؤوس النخل يحصل التفكه به، أما إذا أخذ من النخل فإنه في الغالب قد لا يستفاد منها الفائدة التامة، فلهذا لا يرخص له وتقدر الرخصة بقدرها وهو أنه أن يكون على رأس الله. وقيل إنه ليس بشرط لأن المقصود هو الحاجة إلى التفكه بالتمر بالرطب بثمر هذا النخل، وما دام أنه يجد رطب فلا بأس، وقد يجد تمرا ولا يجد مثلا صاحب الرطب صاحب النخل الذي يخلص له، لكن يجد إنسان عند الشيء من الرطب المقبوح المأخوذ فيريد أن يشتري به أن يشتريه بثمر. وهذا أظهر من جهة أن الرخصة عامة إنما ذكرت في رؤوس النخل لأن الغالب أنه يكون في أول أمر في رؤوس النخل، وقد يقف ولا يؤخذ ويخرق ولا يكون في رؤوس النخل. وهنالك مسائل أخرى في هذا، وهو أنه هل أيضا هل يجوز أن يفرس الرطب بالرطب أو أن يكون خرص التمر بالرطب حسب؟ الأدلة جاءت بذكر التمر مع الرطب، فلو أن الإنسان مثلا كان عنده رطب من نوع من التمر عنده رطب هو مثلا عنده رطب من نخل السلج مثلا، يقول أنا أريد رطب برحي ما عندي من هذا الرطب، فهل يشتري بهذا الرطب من نوع السلج من الرطب البرحي من جهة أنه يقول أنه يحتاج إلى هذا ورغبته في هذا النوع أكثر من رغبته في هذا النوع؟ كثير من قال إنه شرط أن يكون الموجود عنده التمر ويكون مشتاق ويأخذ مكان رطب، ما إذا كان عنده رطب فلا حاجة له، لأنه يتفكر كما يتفكر الناس. وعند هذا النوع كونه يحتاج تكون تفكره إلى النوع الثاني، هذا ليس بذاك الأمر المقصود جدا، بل هو نوع من التنوع في شهوته لهذه الفاكهة من التمر من نوع يوم، وهو هذا يغني عن هذا، وهذا يشد الحديث. وقيل إنه لا بأس أن يخرص الرطب بالرطب، يخرص الرطب بالرطب، سواء كان الرطب على رؤوس النخل أو كان في الأرض. فلو أن صاحب بستان عنده رطب من نوع، صاحب بستان الثاني عنده رطب من نوع آخر، فقال أريد أن تخرص لرطبك بالرطب الذي عندي، وأنا أتفكه بالنوع الذي عندك وأنت تفكه بالنوع الذي عندي، ذهب بعض العلماء أنه لا بأس، بمعنى أنه يخرص ويقال هذا الرطب من هذا النوع إذا يبس صار أربعة أوسق، وذات النوع إذا يبس كان أربعة أوسق يستويان، يستويان فلا بأس، بشرط أن يخرص ويقدر أن يقال. في التمر معلوم، في التمر واضح أنه لا يحتاج إلى خرص، لا يحتاج إلى خرص لأنه يمكن أن يكال ويعرف قدره، لكن الرطب مع الرطب يخرص الجميع، أما الرطب مع التمر فالخرص للرطب، أما في الصورة هذه فالخرص للجميع، هذا يخرص الرطب الذي يملكه وذاك يخرص الرطب الذي يملكه أو بخالص يعلم ذلك ثم يتبايعان. وهذه الصورة جاءتها بعض العلماء من جهة أن المقصود هو عموم الحاجة إلى التفكه، فلهذا إذا كان أجيز لمن يريد أن يتفكه بالتمر تفكه مثلا بقطب محل التمر، كذلك أن يتفكه بنوع محل نوع. هذه مسائله أيضا لو كان الحاجة لصاحب النخل، لو قال صاحب النخل يريد تمر وصاحب التمر قد لا يريد الرطب، هذا بعض العلماء قالوا من شروط جواز العراية أن تكون الحاجة لصاحب التمر، أما صاحب الرطب فلا. فلو أن صاحب الرطب مثلا قال قد يكون مثلا لكثرة الرطب عنده مل هذا الرطب فأراد التمر وأن يأكل وأن ينوع وأن يكون بعض أكله من التمر مكان الرطب، فجاء الإنسان قال أنا عندي رطب تمر قديم، فنظر بعض العلم وقالوا إنه إذا جاز لحاجة، إذا كان يجوز أن يشتري بالتمر الرطب، بالتمر الرطب والرطب التفكر، فلا أن يجوز أن يشتري بالرطب التمر من باب أولى، لأن التمر للاقتياد والرطب للتفكه، فقد يكون محتاج للتمر لأجل أن يقتاد وأن يبقيه عنده، فيكون من باب أولى أن يجوز لصاحب النخل أو لمن عنده رطب أن يشتري به تمرا، من جهة النظر إلى المعنى الذي رخصت فيه العراية وهو عموم الحاجة، والحاجة إلى التمر أبلغ لأنه يقتاد ولأنه يبقى مدة طويلة. هذه من المسائل المتعلقة بها، وكله يبنى على الشروط التي جاءت، وكثير من الشروط التي ذكروها قد لا يكون لها عليها دليل، فالمقصود أن ينظر إلى الحاجة، فإذا كانت الحاجة واردة فالأصل الجواز، وخاصة في مثل الوقت هذا مثلا الآن صار الناس يحفظون الرطب عن طريق البرادات، يعني عن طريق التبريد، فيحفظ الرطب ويبقى مدة طويلة، فعلى هذا لو أنه اشترى الرطب المبرد أو المهلل الذي يحفظ بالتبريد ولا يشترط أن يكون في رؤوس النخل فلا بأس بذلك، مثل ما سيأتي في السلم أنه ربما أن يسلم في الرطب في أي وقت، وإن كان الوقت ليس وقت الثمرة وأوان استواء الثمرة، لأنها تكون موجودة في الغالب في كل وقت، والأحكام تتغير بحسب الزمان أو الفتوى تتغير بحسب الزمان والمكان من جهة النظر إلى المعنى، خاصة إذا لم يكن في الأمر دليل نص في المسألة بل كانت بحسب النظر والاجتهاد. قال ولمسلم رخص في العرية أن يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. أيضا بعض العلم قوله قال يأكلونها رطبا، قالوا من الشروط أن تؤكل رطبا. ولو أنه اشترى مثلا بالتمر رطب فمضى وقت أكلها رطبا ثم هذا الرطب تحول إلى تمر ترك، حتى قالوا إنه لا يصح ولا يجوز من جهة أنه فات وقتها، فات وقتها فلا يجوز، لأنه قال يأكلونها رطبا. ويقال إن هذا ليس للتقييد، إنما من باب ذكر الغالب، وهو أن في الغالب أن الذي يشتري رطب يأكله وقت أو أوان جلالة الثمار واستواء الرطب، وإلا قد يتأخر وقد يبقيه. وكما سبق به الآن ربما بعض الناس يكون عند التمر فيشتري رطب مخروص ثم يأخذه فيحفظه ويأكله حسب ما فيسر، وقد يكون وقت الرطب قد ذهب. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها من التمر فيما دون خمسه اوسق او في خمسه اوسق، متفق عليه. هذا مثل ما سبق انه قيده بخمسه اوسق، وقول او فيما دون او في خمسه اوسق، هذه قيل انه ان كان من باب التنويع فعلى هذا يجوز بخمسه اوسق، وان قيل انه شك من الراوي فالأصل واليقين أن يكون فيما دون خمسة أوسق. وعلى هذا اختلف العلماء، هل يجوز في خمسة أوسق أو لا بد أن يكون في أقل من خمسة أوسق؟ أكثر أهل العلم إلى أنه لا بد أن يكون أقل من خمسة أوسق، وهذا أقرب، لأن الأصل هو تحريم المزامنة وأنها لا تجوز، والأدلة قائمة على هذا وأنها نوع من الربا. ثم جاء الاستثناء، وهذا الاستثناء محتمل أنه كان سابق، ومحتمل أنه كان لاحق، ومحتمل أنه كان مقارب. فلهذا لما أنه ورد هذا الاحتمال نرجع إلى الأدلة الدالة على تحريم المزابنة، ثم جاء الاستثناء في خمسة أوسق، ثم جاءت الرواية الأخرى فيما دون خمسة أوسق وهي صريحة، فعلى هذا لا بد أن ينقص عن خمسة أوسق ولو بشيء يسير، والوسق 60 صاعا، فعلى هذا خمسة أوسق 300 صاع. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، متفق عليه. وفي رواية وكان إذا سئل عن صلاحها قال حتى تذهب عاهتها. وفي هذا خبر متفق عليه النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع هو الذي يبيعها، والمبتاع هو الذي يشتريها. وذلك أن الثمار إذا بيعت قبل وقت صلاحها إذا بيعت قبل وقت الصلاح فإنها عرضة للآفات والتلف، فالشارع الحكيم سد هذا الباب وحرم بيعها قبل وقت صلاح. هذا في بيع الثمار، وهذا يشمل جميع أنواع الثمار. وبيع الثمار قبل وقت صلاحها ينظر إن كان المشتري اشتراها كما سبق قبل وقت صلاح ولم يبدو فيها النضج، فإن اشتراها بشرط القطع واشترط عليه القطع جاز ذلك، لأنه اشترى هذا الموجود وأراد أن يأخذه إما علف لبهائمه أو لغير ذلك، فلهذا ما دام أنه قطع في الحال فانتفى المحذور فيما يتعلق بفساد الثمرة وتلف الثمرة، والعلة المنهي عنها هو خشية أن تدركها العاهة قبل نضجها، لأن الثمار إذا كانت قبل النضج عرضة للعاهات وعرضة للأمراض كما هو مشاهد، بخلاف ما إذا بدأ فيها النضج في الغالب أنها تأمن الضرر والفساد والعاهات. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في موازين حسناته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.